عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به. أحد مرفوع يكون البدل يهودي مرفوع. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: بعث إلى الأحمر والأسود. وقال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقال الإمام أحمد: حدثنا مؤمل، حدثنا حماد، حدثنا ثابت من عن أنس رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ويناوله نعليه، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلان قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه فسكت أبوه، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أبيه، فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أخرجه بي من النار، أخرجه البخاري في الصحيح، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد سبق قبل هذه الآية قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وتكلمنا عن الفرق بين الإسلام العام والإسلام الخاص، وقلنا الإسلام العام هو دين جميع الأنبياء، الإسلام العام دين جميع الأنبياء، وأن الإسلام العام هو التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، وأن الله واحد لا شريك له. فهذا دين جميع الرسل، كل رسل جاءت بهذا. والإسلام الخاص هو دين النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، الذي نسخ كل الأديان السابقة. طيب، لماذا نقول بالإسلام العام والإسلام الخاص؟ لتستقيم، لكي تكون النصوص موجهة. فلو قلت مثلا: ما هو دين هذه الأمة وما هو دين النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالناس يقولون: الإسلام. الإسلام هو دين محمد صلى الله عليه وسلم وهو دين هذه الأمة، وهذا واضح. لكن لما تأتي مثلا إلى قوله مثلا عن إبراهيم الخليل: هو سماكم المسلمين، لما تأتي مثلا إلى قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فتجد أن الإسلام موجود يعني في إبراهيم، وموجود في يعقوب، إسحاق ويعقوب وأولاد يعقوب، أنه هذا الإسلام، المسلمين والإسلام. طيب، فكيف يعني الإسلام إذن هو دين محمد عليه الصلاة والسلام ولا هو دين الأنبياء؟ وما معنى أن إبراهيم سمانا مسلمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعقوب وصى بها، إبراهيم وصى بها؟ طيب، ما هو هذا الذي وصوا به؟ الإسلام، وأن أولادهم يصيروا مسلمين. طيب، إذن كيف يعني الإسلام هذا ديننا ولا دين الأنبياء الآخرين؟ من هنا ظهرت قضية الإسلام العام والإسلام الخاص. فالإسلام العام هو دين جميع الأنبياء، فهو دين آدم ودين نوح ودين هود وصالح شعيب لوط إسحاق يعقوب داود سليمان، الذي هو الإسلام العام عبادة الله وحده لا شريك له. الإسلام الخاص اللي هو ناسخ للأديان السابقة الذي نزل به القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، هو هذا الدين الذي نحن عليه بهذه التفاصيل، يعني عبادة الله وحده لا شريك له بالإضافة إلى بقية هذه الأشياء التي جاءت في دين الإسلام. طيب، يقول الله: إن الدين عند الله الإسلام. ثم قال: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. سبق أن كتبنا في أول في تفسير، يعني مطلع تفسير الآية، لخصنا التفسير الكتاب، قلنا ثم بين تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في مجادلة أهل الكتاب، فقال تعالى: فإن حاجوك، خاصموك وجادلوك في التوحيد والدخول في الإسلام، لأن وفد نصارى نجران لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة جادلوه، يعني لسنا ملزمين باتباع ملتك، ونحن لنا دين، وليش لازم نترك ديننا؟ ما الذي يلزمنا بذلك؟ طيب ديننا يمكن هو أصوب من دينك، وليش لازم نترك ديننا من أجل دينك؟ فصار فيه محاجة. فقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه طبعا الفوائد العظيمة للقرآن، أنه كان يوجه النبي عليه الصلاة والسلام في كل المعارك التي يخوضها مع المشركين قريش والكفار العرب والنصارى واليهود، يوجهه في ماذا؟ يعني بالحجة، يزوده بالحجج، يوجه المعارك التي تكون في النقاشات والكلام الذي يكون بين مناظرات. فكان الله يؤيد نبيه بالكلام، ماذا يقول للكفار وإيش الردود المفحمة، إيش الردود المفحمة، كما سيأتينا. يعني لما اليهود قالوا إبراهيم منا والنصارى قالوا إبراهيم تبعنا، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يخاطب أهل الكتاب، كيف يجادلون في إبراهيم وما أنزل في التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ يا أيها اليهود، كيف تقولون إبراهيم يهودي والتوراة التي هي كتابكم وأصل دينكم وبدايتكم ما نزلت إلا بعد إبراهيم؟ يا أيها النصارى، كيف تقولون إبراهيم منا نصراني وعلى دين النصرانية، وأصلا الإنجيل وهو كتابكم وأساس دينكم وبدايتكم بدء ملتكم ما نزلت إلا بعد إبراهيم، فكيف تدعون أنه نصراني؟ فكان القرآن ينزل بالحجج الدامغة وتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لهؤلاء اليهود والنصارى. وقد شاء الله عز وجل وهو الحكيم الخبير أن يوجد يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يهود ونصارى، يعني في المدينة كان في يهود عدد كبير، وجاء وفد نصران من وجاء وفد نجران من النصارى إليه في المدينة، وكان في المدينة أيضا بعض هؤلاء، وجاء بعض من الشام، وحصل اللقاء، يعني عدة مواجهات ومجادلات مع النصارى غير وفد نصارى نجران. يعني مثلا عدي بن أبي حاتم كان نصرانيا، عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه كان نصرانيا، فجاء وصار في نقاش مع النبي عليه الصلاة والسلام في دينه، فأرسل عليه الصلاة والسلام هرقل إلى هرقل قضية الحبشة من كانوا نصارى والنجاش، يعني كان هناك في العهد المدني وعهد النبي عليه الصلاة والسلام كان في مواجهات مع أهل الكتابين، وهذا يفيدنا الآن في هذا الزمن، لأن المعركة مع أهل الكتاب مستمرة. طيب، فكتبنا ثم بين تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في مجادلة أهل الكتاب، فقال تعالى: فإن حاجوك خاصموك وجادلوك في التوحيد والدخول في الإسلام فقل ردا عليهم ودعوة لهم: أسلمت وجهي، أخلصت قصدي وعملي وعبادتي. لأن إسلام الوجه معناه الإخلاص، يعني أن القصد هو الله في العبادة. أسلمت وجهي، توجهي ونيتي وقصدي لله فقط، فلا أدخل معه غيره في العبادة. فقل أسلمت وجهي لله وحده لا أشرك به غيره ومن اتبعني، يعني كذلك أسلم وجوههم. إذن إيش يعني، إيش معنى ومن اتبعني؟ أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، يعني ومن اتبعني من أصحابي وأسلم، الذين أسلموا معي، كذلك وجهوا وجوههم لله وحده في العبادة. هذا ما كنا توقفنا عنده في تفسير الآية أو في كتابة التفسير. والآن قرأنا الآية تفسير من كثير للآية، ولاحظنا يعني أنه ذكر في قوله: وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم. فلا بد من التحديد مع هؤلاء في النقاش: أأسلمتم، أسلمتم ولا ما أسلمتم؟ يسألهم: أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. طيب، الآية هذه مهمة جدا في هذا الوقت الآن. يعني لماذا؟ لأن الآن بيننا وبين أهل الكتاب مناظرات ومناقشات ومجادلات ومحاورات لدعوتهم إلى الله. جاءت هذه الأزمة الدنماركية الحديثة لتبين أهمية فهم مثل هذه الآية التي نحن بصددها: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. يعني أنكم يا أيها الكتابيون مخاطبون بالإسلام. ولذلك من القضايا المهمة توضيح الآن في هذا الوقت أن نقول الآن بعد ما انفتحت المعركة والنقاشات والحوارات و المناظرات مع هؤلاء، سواء كان يعني في شبكة الإنترنت وفي غيرها، بعد قضية الرسوم التي ظهرت فيها الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن نقول لهم: يا أيها الدنماركيون، هذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إليكم. يا أيها الأمريكيون والأوروبيون، محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إليكم ومن أجلكم. يا أيها الروس والصينيون، هذا النبي عليه الصلاة والسلام إليكم جميعا، ويجب أن تدخلوا في الإسلام جميعا. وهذا ما هو نبي العرب فقط ولا نبي العالم الإسلامي، هذا نبي العالم كله. ولذلك ابن كثير لما شرح الآية: وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم، قال: وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق. يقول: هذه الآية وأمثالها أصرح من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم، أو الدلالات من أمر على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق، كما هو معلوم من دينه ضرورة، وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث. فمن ذلك قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. شوف التأكيد، أول شيء كلمة الناس تشمل كل العالم، يا أيها الناس، ثم قال جميعا ليؤكد أن بعثته ورسالته إلى الجميع بلا استثناء، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. طيب، ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين، فليشمل الجن أيضا، ما هو فقط الإنس، الجن أيضا. وكذلك قوله بعثت إلى الأحمر والأسود، وكذلك قوله كان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة، فإذا البعثة النبوية للجميع. لازم يفهم هؤلاء الآن في الخطاب، نقول لهم أنتم تسبون من لما ترسمون الرسوم هذه وتسخرون وتهزؤون، تهزؤون بمن؟ بالنبي الذي أرسل إليكم. هذا ما هو تبعنا فقط، هذا تبعكم أنتم أيضا، هذا أرسل إليكم أنتم من أجلكم أنتم أيضا، أنتم مخاطبون برسالته وبكتابه وبدينه الذي جاء به، ويجب عليكم اتباعه. وهذا الحديث العجيب وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. هو قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي، إذن اليهود من هذه الأمة؟ الجواب نعم. النصارى من هذه الأمة؟ الجواب نعم. إذن هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بأي اعتبار؟ باعتبار أمة الدعوة، لأن للنبي عليه الصلاة والسلام أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة، فالذين أرسل إليهم أمته مكلف بإبلاغهم، والذين أجابوه واتبعوه أمته الذين يدخلون الجنة معه، فهذه أمة الدعوة وهذه أمة الإجابة. فإذا قال واحد اليهود والنصارى الموجودين الآن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنقول نعم، باعتبار أمة الدعوة هم من أمته، والدنماركيون من أمته، والأمريكان من أمته، كلهم هؤلاء أمة الدعوة لأنه أرسل إليهم. طيب يعني أن أمتي ثلثي أهل الجنة وأمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعرفهم يوم القيامة بآثار الوضوء، وكيف طيب كيف نوفق بينها؟ نقولها النصوص التي جاء فيها أن أمته ثلثين أهل الجنة وأنه يعرفهم بآثار الوضوء وأنهم الأشياء تدل على أنهم مسلمين، هذه أمة الإجابة. وبهذا يتم الجمع بين النصوص اللي ورد فيها مثل هذا لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، أنهم من هذه الأمة، وبين النصوص الأخرى. قبل يعني مدة كنا نقول يعني حديث هذا والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، متى سيسمعون به؟ إذا كان يعني هم في بلادهم ويعني ما الإعلام اللي عندهم ما يذكر شيء عن الإسلام، ولو ذكر شيء يشوه، فكيف رح يسمعوا؟ كيف رح يسمعوا؟ إلا إذا راح مسلمين إليهم يعني صارت مناقشات بين بعض الطلبة المسلمين أو التجار اللي سافروا إلى هناك، أو بعض الكفار جاء إلى بلاد المسلمين يعني بالطريقة يعني، وهذه حالات بالنسبة للعدد الكفار اللي في العالم تعتبر حالات قليلة جدا. فلما ظهرت شبكة الإنترنت وظهرت القنوات الفضائية وحدثت الحادثة الأخيرة هذه الآن اللي تصدرت نشرات الأخبار في العالم، الخبر الأول في العالم الرسوم والضجة وما حدث وكذا، كلها مركزة على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم الآن. فاللي ما سمع من أول الآن سمع، يعني عدد الناس اللي سمعوا الآن بالنبي عليه الصلاة والسلام من اليهود والنصارى والكفار والمجوس والهندوس والبوذيون وكل الطوائف اللي ما سمع من أول، سبحان الله بهذه الحادثة الآن يعتبر مع وجود طبعا وسائل الاتصالات والأعلام اللي ما كان سمع من أول سمع الآن. هذا كيف يعني؟ لأن الله يريد إقامة الحجة على الناس، يعني يريد أن يصل الخبر إلى الناس، يصل الأمر إلى الناس. وما أرسل الرسول رسوله أنزل كتابه ليكون بس يعني معروف عند طائفة قليلة من البشر في الأرض، لا، هو أرسله للعالمين. فقيض الله من الحوادث ما أسمع العالم كله، إيش هذا النبي وإيش هذا الدين وإيش هذا القرآن، فهم الآن يقرؤون ويتسامعون ويتحدثون. إيش الضجة هذه؟ ليش كل هذه الضجة؟ من هذا الرجل الذي بسببه هذه الضجة؟ وليش الناس لماذا ثار المسلمون وتستحق القضية كل هذا؟ ومن أجل من؟ ليش؟ إيش وراء الموضوع؟ هكذا شوف الحديث، سبحان الله الذي لا إله إلا هو، يقول لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا لا يسمع بي أحد. طبعا السماع سماعان، سماع الحقيقة وممكن يسمع سماع مشوه، فما هو السماع الذي تقوم به الحجة واللي إذا ما أسلم بعده اليهودي والنصارى يدخل النار؟ سماع الحقيقة، لأن ممكن واحد يسمع النبي عليه الصلاة والسلام لكن يسمع سماعا مشوها، يعني سماع إنه مثلا هذا نبي مثلا متعطش للدماء تبع النساء تبع كذا كما يروجون هم. الآن الفرصة أنه يسمع سماعا صحيحا، وأن تتجه الأنظار وتتجه وتنفد نسخ ترجمات القرآن في العالم، ويقبلون على مواقع الإسلامية وعلى شبكة الإنترنت ويسمعون الآن، يسمعون لكن يسمعون سماعا صحيحا. فهذه فرصة عظيمة لإقامة الحجة وإبلاغ الرسالة إلى الخلق وتطبيق الحديث هذا اللي كان يقول كيف راح يسمعوا ومتى سيسمعوا وكيف تقوم الحجة وإيش، طيب والناس اللي في العالم هؤلاء من يبلغهم؟ فالآن قامت الأسباب التي تؤدي إلى يعني لفت الأنظار، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد. فالآن فرصة لأن يسمعوا به سماعا صحيحا، ثم إذا ما آمنوا به بعد التفصيل والبيان والسماع الصحيح خلاص يدخل النار لأنه قد قامت الحجة عليه. فالآن يعني دراسة أو هذه الآية وأشباهها من الآيات في هذا الوقت تحديدا لها أهمية كبيرة، تكتسب أهمية خاصة في هذا الوقت. الإمام أحمد بن كثير رحمه الله أورد حديث الإمام أحمد أيضا في اليهودي الذي دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أسلم قال الحمد لله الذي أخرجه بي من النار، يعني أنه ما كان ممكن يخرج من النار إلا بهذا، ولو ما كان أسلم واتبع النبي عليه الصلاة والسلام كان في النار. فهكذا يقال يعني لهم أنقذوا أنفسكم، إيمان به ينقذ من النار، ويبين يعني معنى الشهادتين وأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة. يعني أيضا السماع لما نقول يسمع يعني يسمع يعني يسمع سماعا تقوم به الحجة، وتقوم الحجة بأن يفهم ما الذي أرسلت به، لأنه قال إيش الحديث لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به، فلازم نبين لهم إيش الذي أرسل به. فإذا أردت ملخصا لما أرسل به يعني معنى الشهادتين وأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، هذا ملخص لما أرسل به. فنحن إذا شرحنا هذا ما احتاج إلى يعني أشياء كثيرة جدا. عملية إقامة الحجة يعني ممكنة بدرجة واسعة. فكيف كانوا يدعون كيف الصحابة كانوا يدعون إلى الله؟ يقول جاءنا نبينا فأخبرنا أن نعبد الله وحده ولا شريك له ولا كذا ولا صنع ولا وثن ولا طيب ويأمرنا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام كذا ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره ويأمرنا بالعفاف والصدق والبر وطاعة الوالدين، يعني ملخص عن الأخلاق أيضا والآداب. خاص هذا هو العرض الذي يعني، وإذا عنده شبهة اليهودي والنصراني يقولها فيرد عليها فتقوم الحجة. وليس إقامة الحجة أن نشرح القرآن كله والسنة كلها والكتب الستة والكتب حتى تقوم الحجة، لا، الحجة تقوم بأدنى من هذا. إذا بين له المعنى العام للإسلام مع أركان الشهادتين وأركان الإسلام وأركان الإيمان وما جاء به من الأخلاق والبر والصلة، وإذا عنده شبهات جواب عليها، خلاص قامت الحجة، انتهت قامت الحجة وحصل المقصود. طيب هذه الآية فيها تهديد، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، طبعا الأميين من هم؟ مشركو العرب، لأنه الآن يخاطب من معه ومن حوله من أهل الكتاب ومن مشركي العرب. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم لقد جاءتكم البراهين، دخلتم في الإسلام ولا لا؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا في الدنيا وفازوا بالنجاة بالآخرة، وإن تولوا وأعرضوا عن الدخول في الإسلام فإنما عليك البلاغ. وهذه مهمة جدا، أن المسلم غير مكلف بالنتيجة، نحن مكلفون بالدعوة غير مكلفين بالنتيجة. فإنما عليك البلاغ، أديت ما عليك، والله بصير بالعباد. من الذي يؤمن والذي لا يؤمن، والذي يدخل الجنة والذي يدخل النار، هذه عند الله. طبعا الآية هذه فيها قوله تعالى فإن حاجوك، وهذه الفاء تسمى فاء الفصيحة، لأنها تفصح عن جواب شرط مقدر. طيب الآن قوله كيف بدأت الآية؟ فإن حاجوك، إذا عرفت أن هذا الذي قضي الله هو الإسلام وأردت بيانه، فنقول إن حاجوك فقل، وهذه اللي تربط جواب الشرط بفعل الشرط، ففي شرط مقدر. إذن فإن حاجوك فقل، هنا عندنا شرط، إن حرف شرط جازم، وحاجوك يعني هذا فعل ماضي، مو حاج بدون تشديد بالتشديد، حاجهم. طيب فإن حاجوك هذه فعل، وفاعل مفعول به، وين الفاعل؟ الواو، مفعول به الكاف. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم، وقوله أسلمتم هذا استفهام تقريري، ولكن فيه معنى الأمر، يعني أسلموا، عموما مو معناها أسلمت ولا لا بس لمجرد أن نعرف الجواب، لا، فيها معنى الأمر، ولذلك نقول هذا الاستفهام فيه معنى الأمر. هو صحيح استفهام لكن فيه معنى الأمر، أأسلمتم استفهام تقريري يحمل معنى الأمر. فإن أسلموا فقد اهتدوا، فإن أسلموا فقد اهتدوا، هذه قد اهتدوا، هذه جواب الشرط وفاء رابطة للجواب. وإن تولوا فإنما نفس الشيء، إن شرطية وتولوا فاء تربط الجواب، وإن جملة إنما هذه في جواب الشرط، عليك البلاغ. إيش نعرف عليك؟ ما إعرابه؟ عليك عليك خبر مقدم والبلاغ مبتدأ مؤخر، يعني البلاغ عليك هذا تقديره. والله بصير بالعباد. طيب سنتكلم إن شاء الله على فوائد الآية، أو نكتب تفسير ملخصا لتفسير الآية وفوائد هذه الآية في الدرس القادم إن شاء الله. روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أورد قبل حديث أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد. الحديث في طبعا نحن كنا في كتاب فضائل الجهاد، أو كنا في كتاب الجهاد، وهذا في فضائل الجهاد في ثواب الشهداء قبل فضل الشهادة في ثواب الشهداء. الحديث معناه أن أهل الجنة لا يتمنون العودة إلى الدنيا، أهل الجنة في الآخرة لا يتمنون العودة إلى الدنيا. ومن ذا الذي يتمنى العودة إلى الدنيا وهي دار خراب وأمراض وفقر وجوع ودار البلاء والابتلاء بالنسبة طبعا للجنة، ونعيمها مكدر وما يدوم ما يدوم. فإذا أخذ مالا ربما خسره، وإذا أكل ربما مرض من أكلته، وإذا تزود من شهوات النساء نغص عليه بأشياء، وإذا ما صار له شيء من هذه المنغصات يأتيه الموت فيقطعه عنها. يعني ما فمن الذي سيتمنى أن يرجع إلى الدنيا وهو في الجنة يرى ما فيها وأنواع النعيم؟ ما حد يتمنى من أهل الجنة. قال: إلا الشهيد. فالشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، هو الوحيد الذي يتمنى أن يرجع إلى الدنيا. لماذا؟ قال: لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. فلما في أجر الشهادة العظيم، الشهيد في الجنة يتمنى أن يعود إلى الدنيا، مش طبعا ليعيش فيها، لا لأنه ما في مقارنة. كيف واحد ذاق الجنة الآن؟ هو لا يريد أن يرجع إلى الدنيا ليقيم فيها، لكن يريد أن يرجع إلى الدنيا ليقاتل في سبيل الله فيقتل لينال أجر ثاني للشهادة، لما يرى من فضل الشهادة ولما يرى من أجر الشهادة. ف فهذا حديث عظيم يدل على فضل الشهادة في سبيل الله، وأنها يعني في الأجر والثواب وما عند الله أنها شيء عظيم. طيب، يقول السؤال: هل يجوز حرق المتساقط من الشعر أو الزائد بعد مشطه؟ الجواب: لا يجب هذا، وقال بعضهم يدفن ولا يجب هذا أيضا. أما ما يقوم به بعض الناس من حرقه أو دفنه فهو لخوفهم من وقوع في أيدي السحرة، فلذلك يعني هم يسألون عن هذا. وقد ورد فيه حديث ضعيف جدا في دفن قلامات الأظفار والشعر، وفيه لا يتلعب به سحرة بنو آدم، لا يتلعب به سحرة بني آدم، يعني أنه ادفنوا شعركم وقلامات أظفاركم حتى لا يتلعب بها السحرة ويسحرونكم. طبعا هو من جهة يعني أن السحرة يستعملون الشعر في السحر صحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سحر في مشط ومشاطة ومشاقة، يعني بقية الشعر المتعلق بالمشط بعد تسريحه به، يعني بعد ما تسرح بالمشط يعلق شعر في المشط، هذا المشاطة أو المشاقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يهودي أو الذي سحره لبيد الذي له علاقة باليهود ابن الأعصم، هذا استطاع الوصول إلى بقية الشعر في مشط النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ممكن يعني مثلا احنا مر فينا أن هناك كان خادم للنبي عليه الصلاة والسلام يهودي قبل أن يسلم، يعني ممكن يحصل تسريب بطريقة أو بأخرى، يعني حصلوا على شعر من شعر النبي عليه الصلاة والسلام وسحروه به، وقيل إن يعني أثر السحر امتد 6 أشهر، أنه كان له أثر على عينيه وأثر على إتيانه لأهله، فيخير إليه أنه يأتي النساء وهو لا يأتيهن، وهذا من أشد الأشياء على الرجال يعني في السحر. بس ما كان طبعا له تأثير على تبليغ الوحي ولا على يعني فهم الوحي وحفظ الوحي وبلاغ الوحي للناس. ماذا والله يعصمك من الناس، هذه معصوم فيها، ما يستطيعون الوصول إلى تأثير في هذه القضية. فقضية يعني أن الواحد ينتبه أنه ما يروح من آثار الشيء للسحرة، هذا مهم. يعني لو واحد يعيش عنده جار ساحر مثلا، يعني طيب ما يحط شعر أشياء من آثار في مثلا كيس قمامة، ممكن الساحر ياخذه ويطلع اللي فيه ويسوي له مشكلة يعني يسحره. فهنا في هذه الحالة يعني يتخلص منه بأي طريقة. ولو قال واحد طيب يعني حطه في البلاعة، المهم هذه أشياء، وإذا ما كان في سحرة لا يخشى من هذا، فخلاص يرميه في القمامة. يعني هي المسألة ما ليست أن هذا، طبعا ممكن بعضهم يقول يعني دفنه من باب أنه هو جزء من الآدم انفصل عنه، فإن الشعر والأظافر جزء من الآدم، مثل لو واحد قطع منه عضو يدفنه، فنقول لكن هذا ليس مثل العضو المقطوع، فإن الشعر والأظفار ينبت بدلا منها. أما لو قطع عضو ما يطلع لك يد بدل اليد ورجل بدل الرجل، لكن الشعر والأظفار يعني الفرق إنها يخرج بدل منها، تنمو مرة أخرى. فإذا لو تخلص منها بأي طريقة فلا حرج، ولا يشترط لا الحرق ولا الدفن، إلا إذا قلنا يعني في مكان فيه سحرة فإنه يتخلص بها بعيدا عنهم. هل يجوز بناء مقابر مرتفعة في بلد أرضها طينية؟ وهل بناء مقابر لفقراء المسلمين يعد صدقة جارية؟ الجواب نعم، بناء صدقة، بناء مقابر لفقراء المسلمين يعد صدقة جارية، بل من الأوقاف العظيمة أن يوقف مقبرة للمسلمين. الآن الوقف ما هو؟ ممكن يكون مسجد، مسجد وقف، ممكن تحفر بئر تعتبر وقف، ممكن توقف مبنى إيجاره ريعه إلى الفقراء نقول هذا وقف، دكاكين وقف، المقبرة أيضا وقف. لو واحد أخذ أرض، لعنده أرض أو اشترى أرض في مكان مناسب سورها وخلص قال هذه مقبرة، واللي يبغى يدفن موتى ميته من المسلمين يدفن. أنا سمحت للمسلمين، أوقفتها مقبرة. هذه من الأوقاف العظيمة. أنا في بعض البلدان الناس ما يجدون مكانا يدفنون فيه موتاهم لأن القبر بكذا وكذا، 5,000 و10,000 و20,000 و40,000، مبالغ. ولذلك يعني يصير الواحد مهموم لما بعد الموت، ما هو يعني إذا مات استراح من الدنيا، يفكر أهله متورطين فيه بعد موته من الفقراء. أما بالنسبة للأراضي الطينية فإن الدفن فيها يعني قضية تدعيم الجوانب القبر بحيث ما تنهار أثناء الدفن، لأنه أحيانا قضية كيف تشق الأرض وتدفن تجعل فيها الميت إذا كانت من النوع الذي يمكن أن ما إذا حفرت انهارت، كل ما حفرت انهارت، فهل يجوز تدعيم جوانب القبر حتى ما تنهار؟ أي ممكن تدعيم جوانب القبر حتى ما ينهار. أما رفع القبر فوق الأرض فقد ورد النهي عنه، النهي عن رفع القبور، وقد جاء يعني جاءت السنة برفعها شبرا فقط عن الأرض، عن مستوى الأرض، وأن تكون مسنمة، مسنمة يعني الارتفاع من الوسط، مثل السنام، مثل السنام مسنمة، الارتفاع من الوسط ونزول من الجانبين، والارتفاع ما يتعدى شبر فقط لتمييزه عن الأرض بحيث الإنسان ما يطأ عليه، ما يجلس عليه بس. ولا بأس بوضع حصى عليه أو شيء يثبت هذا بحيث ما يروح مع الوقت. أما وضع صبة إسمنت فلا يجوز، لأنه كما قال شيخنا عبد العزيز رحمه الله وسألته عن ذلك أنه درجة من درجات البناء ونوع، هذه أول البناء حط صبة إسمنت، وقد ورد النهي عن البناء. أما وضع الحصى عليه لا بأس، تعليمه بحجر حتى يعرفه فيدعو يزوره مثلا لا بأس. يقول نلاحظ أن قائمة المنتجات الدنماركية كل يوم ينقص منها شيء، بحيث تقوم شركة من الشركات بالإعلان أنها ليست دنماركية. على أي حال هذه المقاطعة قد ثبت جدواها والحمد لله، وهي من أنواع الجهاد، جهاد الأعداء جهادا اقتصاديا، لكن ينبغي فيها الدقة، لأن القضية الاتهامات أن بعض الناس يكتب كذا بلا علم، يقول يلا قاطع وكذا تحط اسم قاطع وكذا، وربما بعض الشركات المنافسة تحط اسم شركات أخرى قاطع، لا، وهذا طبعا ظلم لا يجوز. فمن علم بالمعلومات من داخل الشركة، ناس يعملون في الشركة يقولون نعم نعم هذا يؤتى به من المكان الفلاني الذي قاطعه المسلمون، فيقال ينبه. أما إذا واحد ما يدري بالظن كذا بالظن بال يعني يقول يمكن، هذا ما يجوز، لأن في إضرار، في إضرار بأصحابها من أو بالشركاء أو بالوكلاء من المسلمين بدون وجه حق. ما مصير من لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لم تقم عليه الحجة في الآخرة؟ نقول هؤلاء يعني مثل أهل الفترة، ما جاءهم النبي، اللي ما سمع به أو سمع به سماعا مشوها مثل اللي ما جاءه نبي، فيمتحنه الله يوم القيامة بامتحان خاص، إذا نجح دخل الجنة وإذا ما نجح دخل النار. يصلي يدافع الأخبثين وهو يعلم النهي، هل صلاته باطلة؟ ليست باطلة، لأن البطلان ما يجي إلا إذا خرج منه شيء كبول أو غائط أو ريح، هذه تبطل الصلاة. أما يدافع بدون أن يخرج شيء فالصلاة صحيحة لكن مكروهة. لماذا؟ لأن هذه المدافعة تذهب الخشوع، تذهب الخشوع. ولذلك لو أنه دافعه في الصلاة الأخبثين، أو هو يدافع الأخبثين أو دافعه الأخبثان، فيقطع الصلاة ويقضي حاجته ويتوضأ ويعود إلى الصلاة. اشتريت أسهم لمعادن بالتقسيط، هل يجوز أن أبيع نقدا؟ نعم، الأسهم هي شرك أو نصيب مشاع في ملك أو شيء، أرض، معادن، اللي هو شركة منشأة، فيجوز أن تباع نقدا ويجوز أن تباع بالتقسيط. الأسهم يجوز أن تباع نقدا ويجوز أن تباع بالتقسيط، ويجوز إقراضها. لو واحد قال لك أنت عندك أسهم، قلت إيه عندي أسهم. عندك أسهم مثلا شركة الكذا الزراعية، شركة كذا الإسمنت، فقلت طيب يا أخي أعطيني هذه قرض، أنا أرجع لك السهم بعدين أرجع لك نفس السهم، آخذ الآن أستفيد منه ثم أعيده لك مرة أخرى، يعني هل يجري القرض في الأسهم؟ فالجواب يجري. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.